من جمع بين العلم والعمل فهو من قال الله من يطع الرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا يقبل العلم بدون عمل لأن الله ذم الفاعلين لذلك وفي مقدمتهم اليهود الذين أنزل الله عز وجل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسلا فقابلوهم بالرد والإساءة والبغضاء ورد وحرفوا ما أنزل الله كتاب. ولا يقبل العمل بدون علم لأن هذا طريق النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة فآثروا الحياة الدنيا على الآخرة وقدموا شهوات أنفسهم ومتطلبات أجسادهم على ما فرض الله عز وجل أوجب ولم يبالوا بفعل المحرمات واقتراف الآثام على اختلاف أشكالها فضلوا وأضلوا وظلموا ولا حول ولا قوة بالله. وقصار القول الحرص على طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل ولينقذ الإنسان نفسه بالطلب من الجهل إلى العلم ومن ثم بالعمل والنشر للعلم بقدر استطاعته مع الصدق والحرص على الصواب والإخلاص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك كله والله أعلم. ذكر نموذج من الأمور التي اؤتمن عليها المكلف من الخلق. اعلم أيها المسلم أن الله الذي أسلمت وجهك له وأقررت له بالخلق والرزق والفضل والإحسان قد ائتمنك على أمور كثيرة داخلة تحت وسعك وقدرتك وسوف يسألك عنها، فإن أنت أديت الأمانة فيها فلك من الله الحياة المباركة، حياة الأمن والطمأنينة والسلام في دار السلام، وإن أنت خنت الأمانة فيها فقد بؤت بالإثم والخسران والندامة والهوان. من هذه الأمور: أولا، الاستقامة والثبات على الشهادة لله بالوحدانية وأنه هو المعبود الحق وعبادة من سواه باطلة، والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنها هي الرسالة العامة الخاتمة، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة تحكم شؤون العالم إلا رسالته، فمن ابتغى غيرها وادعى صحة التعبد بسواها فقد ضل سواء السبيل واشترى الباطل بالحق واستحب العمى على الهدى. فقد قال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثانيا، القيام بجميع أركان الإسلام والإيمان والإحسان، إذ إن العمل بهذه الأركان كلها أمانة في عنق كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، فمن قام بها علما وعملا ودعوة إليها فقد أدى الأمانة، ومن بخسها فقد خان بقدر ما حصل منه من بخس من حقها، وسوف يسأل عن ذلك يوم القيامة يوم الجزاء والحساب على الأعمال. ثالثا، الطهارة بقسميها: طهارة الباطن وطهارة الظاهر. والمراد بطهارة الباطن هي تزكية النفس وتصفيتها من كل انحراف عقدي أو خلقي أو سلوكي، والمراد بطهارة الظاهر هي الطهارة من الحدث والنجس، وقد جعل الله الماء طهورا لذلك كله، كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وعند فقده شرع الله التيمم بالصعيد الطيب رحمة بعباده وتيسيرا عليهم لئلا يقعوا في حرج أو عنت، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فمن قام بالطهارتين وأداهما على مراد الله ورسوله فقد أدى الأمانة فيهما، ومن أضاعهما أو بخس شيئا فسوف يسأل عن ذلك كله يوم الجزاء والحساب على الأعمال. رابعا، جميع الجوارح أمانة في عنق صاحبها وسوف يسأل عنها جارحة جارحة. فالفرج أمانة يجب على الإنسان حفظه من جعله في الحرام، إذ إن استعماله في الحرام خيانة توجب العقوبة الدنيوية والأخروية، كما قال المولى الكريم سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ورد في السنة المطهرة ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر، الجلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وما تلك العقوبات إلا بسبب تضييع أمانة هذه الجارحة، جارحة الفرج الذي أمر الله أن يحفظ من الحرام ويوضع في الحلال. ثانيا، جارحة السمع أمانة لدى صاحبها، فاستعمالها فيما يجب أداء للأمانة، وذلك كسماع قراءة القرآن وسماع السنة المطهرة اللذين يستمد منهما كل خير وبر وصلاح. هكذا سماع الخطب والمواعظ والوصايا وكل نافع يستفيد منه الإنسان في دينه ودنياه. أما إذا استعملت هذه الجارحة في سماع ما يحرم على العبد كالتجسس على المؤمنين للإضرار بهم، أو سماع الغيبة والنميمة وقول الزور وفحش القول، أو سماع الأغاني الخليعة التي يجب على المسلم أن ينزه سمعه عنها، أو سماع ضرب الطبول والعود والرباب والمزامير، أو سماع أصوات النساء الأجنبيات على سبيل التمتع والتلذذ النفسي، فهذا ونحوه كله خيانة في استعمال هذه الجارحة التي اؤتمن عليها هذا المخلوق المكلف. ثالثا، وجارحة البصر أمانة لدى صاحبها، فإذا استعملها فيما يحب النظر فيه كالنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الكتب النافعة دينا ودنيا، وكالنظر في مخلوقات الله للتفكر والاستدلال بها على وجود خالقها وبارئها وغير ذلك مما ينبغي النظر فيه، وكذا النظر إلى كل ما يباح النظر إليه، فإن استعمال هذه الجارحة على هذا النحو حق وحلال ووضع للشيء في موضعه. أما إذا استعملت جارحة البصر في النظر إلى ما لا يحل للإنسان النظر إليه كالنظر إلى النساء الأجنبيات على أي صفة من الصفات على سبيل التلذذ، أو النظر إلى الشاب الأمرد لا سيما الوسيم من الشبان، أو النظر إلى منكر يفعل، فإن ذلك خيانة لا يقرها عقل صحيح ولا يرتضيها الشرع الإلهي الشريف. رابعا، وجارحة اللسان أمانة، وهي من أعظم الجوارح إما نفعا أو ضررا، فإن استعمل هذا الجرم الصغير في قول الحق كقراءة القرآن والذكر لله بجميع أنواعه والاستغفار وتعليم الناس أمور دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبذل النصح لهم ونحو ذلك من كل كلم طيب، فإن صاحبه يجني ثمراته في دنياه وأخراه، وكان حافظا للأمانة فيه. أما إذا استعمل في غير وظيفته كأن يستعمل في منكر القول وفحشه من كذب وسب وشتم وغيبة ونميمة وسخرية وغناء وقلب للحقائق لينصر الباطل ويغمط الحق، فقد خان الأمانة وانحرف بهذا العضو إلى غير ما خلق له. خامسا، والبطن أمانة، فلا تؤدى الأمانة فيه إلا إذا أودع فيه الحلال وحفظ به وأودع فيه الخير بحذافيره فيكون وعاء لذلك الخير. أما إذا أودع صاحبه فيه الشر وجعله وعاء له فقد انحرف به وخان الأمانة في هذا العضو. وهكذا اليد أمانة والرجل أمانة، فإذا استعملهما العبد في كل ما ينفعه في دينه ودنياه، وزاول بهما جلب المصالح ودفع المضار، وراقب الله في كل تحركاتهما وسكناتهما، فقد أدى الأمانة فيهما. وإن سلطهما فيما لا يحل له من سفك دم معصوم، أو ضرب بريء، أو سرقة، أو نهب، أو مشي إلى محرم وفساد، فقد خان الأمانة التي فرضت على هذه الأعضاء. وبالتالي فليعلم الإنسان أن هذه الجوارح من نعم المولى عليه، وسوف يسأل عن استعمالها، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهناك أمانات أخرى ائتمن عليها هذا الإنسان المكلف، وذلك كتربية الأولاد، وبذل النصح للرعية، وتبليغ الدعوة إلى الله، والقيام بحق القرابة والجوار، وأداء ما أنيط به من عمل ما في جهة من الجهات، وفي أي حقل من الحقول، وفي أي نوع من أنواع العمل. ومن هذا العرض المفصل يدرك القارئ الكريم مدى أهمية الأمانة في شرائع الله المنزلة، إذ بمراعاتها توجد الحياة السعيدة، وبإضاعتها أو بخسها تختل موازين الحياة، وتسوء العاقبة، وتسود الفوضى، ويتسلط القوي على الضعيف بدون خوف أو حياء، وبدون تفكير أو تأمل في نهايات الأمور. وأما ثمرات الأمانة فمنها: الظفر بثواب الله العاجل والآجل. ثانيا: براءة الذمة والخروج من التبعة. ثالثا: الفوز برضا الله واتقاء سخطه. خامسا: ارتفاع راية العدل فيما كان متعلقا بحق الله، أو فيما كان متعلقا بحقوق العباد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا هذا العرض لضروب من الأمانة التي تتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى على المكلفين من عالم الإنس والجن، وتتعلق بحقوق الخلق بعضهم على بعض، وكان التفصيل فيما يتعلق بحق النفس على صاحبها، لأنه أتمن على جوارح زود بها، زوده الله تبارك وتعالى بها ليستثمر جهودها وقواها في كل نافع ومفيد، في أمور دينه بالدرجة الأولى، وفي أمور دنياه التي يستعين بها على تحقيق أمور الدين. وكان الحديث في شقين: الشق الأول الأمر بأداء الأمانة من الجوارح كلها، والأمر الثاني التحذير من الخيانة بأي جارحة من الجوارح التي يزاول بها الإنسان الوقوع في المحارم والمآثم. فإضافة هذه إلى ما سبق، أن نعيد قراءة الموضوع دائما، وأن نتأمله، وأن يقرأ في المجامع كخطبة الجمعة والمحاضرات والمجالس، والكتاب بحمد الله منتشر في كل مكان. فأوصي بالاستفادة من هذه الموضوعات التي يسر الله كتابتها قبل 25 عاما، والله تبارك وتعالى أعلم. السبب 11 من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة: خشية الله في السر والعلن. الخشية نوع من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وحقيقتها هي خوف المخلوق من خالقه خوفا مقترنا بالتعظيم والتقديس. ولما كانت الخشية من العبادة التي لا يستحقها إلا الله الخالق لكل شيء والمالك له والمتصرف فيه، فقد نهى الله المؤمنين عن الخشية من الخلق، وأمرهم بخشيته وحده دون سواه، فقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشون. ولعظم شأن الخشية واعتبارها من العبادات الفاضلة، فقد وصف الله بها ملائكته الكرام حيث قال سبحانه: وهم من خشيته مشفقون. كما وصف بها أهل تبليغ رسالاته فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكذا وصف الله بها العلماء وحصرها فيهم على وجه الكمال فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونعت بها أهل الإيمان الحق والعقول الصحيحة حيث قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وانطلاقا من مدلولات هذه النصوص الكريمة، فإن الواجب على العبد المسلم أن يقوم بالواجبات كلها استجابة لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء فرائض الله والدعوة إليه والجهر بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير خائف ولا هياب، لا يخشى إلا الله، ولا يخاف لومة لائم من أهل دنيا التراب، إذ إن أهل الخشية لله هم أهل الخير على الحق والثبات عليه، هم أهل العدل فيما ولوا، وهم أهل الخير والإحسان فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم بعضهم بعضا، وهم أهل الإيمان الصحيح والعمل الصالح القولي والفعلي الذي يريدون به وجه الله والدار الآخرة، وهم أهل الصدق والصبر والإيثار والوفاء لكمال معرفتهم لحقوق الله وحقوق عباده، وهم أهل التقوى والتمسك بالعروة الوثقى الذين أصلح الله حالهم ورفع شأنهم وأعلى قدرهم لتمسكهم بحبله المتين وسلوكهم صراطه المستقيم صراط المنعم عليهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وبغضهم طريق أهل الفساد والزيغ والانحراف من اليهود الماكرين والنصارى الضالين ومن سلك طريقهم واقتدى بسنتهم وتشبه بهم من المقلدين المغرورين الراغبين عن تعاليم الدين القويم الذي قال الله في شأنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أن أهل الخشية لله هم أولياء الله حقا وأحباؤه صدقا، إن أولياؤه إلا المتقون، وهم أهل الجهاد في سبيل الله والغيرة على محارمه وأهل الحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه والتوكل عليه والرجاء فيما في يديه، وما ذلك إلا لكمال خشيتهم له سبحانه وتقديرهم له حق قدره وعمق إيمانهم بأنه أحق أن يخشى وخير من يحب ويرجى، وهم أهل العبادة الصحيحة الخالصة والتوبة الشرعية الصادقة وأهل العلم النافع والعمل الصالح والحفظ لحدود الله. وقصار القول، فإن أهل خشية الله هم أصحاب العقيدة الصحيحة والصفات الزكية الحميدة والأعمال الصالحة السديدة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة الرفيعة، ولا تثريب على من قال مفاخرا بهم ومعتزا بصنيعهم: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولعل سائلا يسأل فيقول: إذا كانت تلك صفاتهم فما هو جزاؤهم؟ فيقال له: قد أوجزه الله تبارك وتعالى في آية واحدة فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وهذا الموضوع من أهم الموضوعات التي شملها هذا الكتاب وصارت من محتوياته، وما ذلك إلا لأن الخشية من أعظم صفات المؤمنين، كيف لا وقد وصف الله بها ملائكته الكرام وهم عالم طاهر، وصفهم بأنهم من خشيته مشفقون. لذا فالواجب على أمة الإسلام والإيمان والإحسان أن يكونوا من أهل خشية الله في كل وقت وحين، ويحاربوا الغفلة عن ذلك، فإنهم إن فعلوا ذلك استحقوا من الله تبارك وتعالى المثوبة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وعاشوا في الدنيا سعدا، وكذلك عاشوا في البرزخ سعدا، ويوم القيامة هم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالبدار البدار إلى مجاهدة النفس حتى تتصف بصفة الخشية، هذه العبادة الفاضلة التي محلها القلب، ولا يتم لعبد الاتصاف بها إلا إذا جاهد نفسه سعيا في فكاكها. وحقا ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.